الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من شرح المنظومة الرحبية في علم الفرائض. وقبل أن نستهل الكلام عن هذه المنظومة المباركة، نفتتح الكلام أولا بذكر تمهيد نذكر فيه بعض ما يتعلق بعلم الفرائض وبيان المبادئ التي ينبغي على طالب العلم أن يتعرف عليها قبل شروعه في هذا الفن. فنقول أول ما أنزل الله تبارك وتعالى في المواريث آية في كتاب الله عز وجل لم يذكر فيها رب العالمين سبحانه وتعالى تحديدا أو تقسيما لشيء من الإرث، وهي قول الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وبين عز وجل فيها أن الرجال لهم نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وكذلك بالنسبة للنساء أيضا لهم نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، لكن لم يحدد رب العالمين سبحانه وتعالى ولم يذكر عز وجل قسمة أو نصيبا لهؤلاء الورثة، بل بين أن لهؤلاء نصيبا ولم يحدد سبحانه وتعالى هذا النصيب. ثم نزل بعد ذلك آيات المواريث فيها بين رب العالمين سبحانه وتعالى ما يتعلق بهؤلاء الوارثين وما يستحق كل واحد من هؤلاء من هذا الإرث. قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، إلى آخر الآيات. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات ما يتعلق بنصيب هؤلاء الورثة على التفصيل وكذلك التحديد. وكذلك ما جاء في آخر هذه السورة، قال عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. ففي هذه الآيات مع ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما تبقى فلأولى رجل ذكر، هذه الآيات مع قول النبي عليه الصلاة والسلام هي النصوص التي بين فيها الشرع ما يستحقه كل وارث من التركة. هذا بالنسبة ما نزل في شأن المواريث. ثم كما ذكرنا في أول الكلام، لكل علم من العلوم مبادئ، وكما لا يخفى علينا جميعا أن العلماء قد تكلموا في هذا الموضوع، وجاء بعضهم ونظمها وهو الشيخ الصبان رحمه الله تعالى، وهو من كبار علماء أهل مصر في القرن الثالث عشر الهجري، نظم هذه الأبيات في قوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد، حكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. فمن خلال هذه المبادئ يتعرف طالب العلم على هذا الفن إجمالا، بحيث أنه إذا أقبل بعد ذلك على تعلم هذا الفن يكون مستصحبا لهذه المسائل، وبالتالي يسهل عليه بعد ذلك الولوج والدخول في هذا الفن. فنبدأ أولا بالمبدأ الأول من هذه المبادئ العشرة، وهو ما يتعلق بالتعريف أو بالحد. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد. طيب، ما حد وما تعريف هذا العلم، علم الفرائض؟ الفرائض في اللغة جمع فريضة، والفريضة تطلق على معاني، هذا من حيث اللغة. من هذه المعاني القطع، فتطلق الفريضة ويراد بها القطع، ومنه فرضت لفلان، يعني قطعت له شيئا من المال مثلا. وتطلق كذلك الفريضة ويراد بها التقدير، ومن ذلك قول الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يبقى إذن هنا قوله سبحانه وتعالى: وقد فرضتم لهن فريضة، يعني قدرتم لهن قدرا فنصف ما فرضتم. وأما بالنسبة للفرائض في اصطلاح العلماء فهو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث من هذه التركة. نعيد مرة أخرى فنقول: الفرائض في الاصطلاح هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث من التركة. طيب، هذا بالنسبة لتعريف هذا العلم، علم الفرائض. أما بالنسبة للواضع فواضع هذا العلم هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو الذي بين في كتابه الكريم ما يستحقه كل وارث من التركة. فقال عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر الآيات. فواضع هذا العلم هو رب العالمين سبحانه جل في علاه. وأما بالنسبة لفضل هذا العلم فيظهر لنا أهمية هذا العلم من حيث أن الله عز وجل هو الذي تكفل بتقسيم التركة وتكفل بتقسيم الميراث، ولم يجعل ذلك لأحد من الخلق، لم يجعل ذلك لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب. ذلك لأن الله تبارك وتعالى أعلم بمصالح العباد، وكذلك أعلم سبحانه وتعالى بما ينفعهم في دينهم ودنياهم. قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو الذي تولى وتكفل بذلك عز وجل. وأيضا من باب منع النزاع والخصومة التي قد تنشأ بين الناس بسبب هذا المال، خصوصا وأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن فتنة هذه الأمة في المال، وأن الناس في آخر الزمان سيقتتلون بسبب هذا المال. فحروب نشبت بين الناس وخصومات وقطع للأرحام وعقوق للوالدين وغير ذلك من هذه المفاسد، كل هذا بسبب المال. فتولى الله رب العالمين سبحانه وتعالى تقسيم هذا المال منعا لأي نزاع وخصومة قد تنشأ بين الناس. ومما ورد في شأن تعلم هذا العلم ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من هذه الأمة. هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، فيه ضعف، لكن مع ذلك نستأنس به في معرفة فضل هذا العلم. ففي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفرائض، يعني هذا على سبيل الوجوب، الوجوب الكفائي. قدم الأمر بالتعلم على الأمر بالتعليم، لأن الشخص يتعلم ثم يعلم، فقال: تعلموا الفرائض. وهذا أمر وظاهره أنه على الوجوب، لكن الوجوب هنا هو وجوب كفائي، يعني إذا قام به البعض سقط الحرج والإثم عن الباقين. فقال: تعلموا الفرائض وعلموه. وهذا شأن المتعلم، أنه لابد أن يتعلم أولا ثم يعلم الناس بعد ذلك، ولا يبادر بتعليم الناس دون أن يتعلم هو أولا، وإلا لأفسد ولم يصلح. تعلموا الفرائض وعلموه الناس، قال: فإنه نصف العلم، ما معنى نصف العلم؟ وجه العلماء ذلك بأن أحكام المكلفين نوعان، نوع يتعلق بالحياة ونوع آخر يتعلق بما بعد الموت. هذا الذي يتعلق بما بعد الموت هو علم الفرائض، هو علم المواريث، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإنه نصف العلم، قال وهو ينسى، ولهذا لا بد من تعهده بالمراجعة. وكما قيل في شأنه هو علم يتعلمه المرء في شهر وينساه الدهر، يعني يسهل على المرء أن يتعلم هذا العلم، لأنه عبارة عن إيش؟ عبارة عن مسائل أشبه بالقواعد التي تحفظ وتطبق، لكن يحتاج إلى تعهد ويحتاج إلى مراجعة، وإلا فإن نسيان هذا العلم يكون لأبد الدهر. قال وهو أول شيء ينزع من أمتي أو من هذه الأمة. ما معنى ذلك؟ يعني ينزع من هذه الأمة؟ هل معنى ذلك أنه ينزع من صدور الرجال؟ نقول لا، ليس هذا هو المراد. المراد بذلك ما جاء في الخبر الآخر، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبضه بموت العلماء، وإذا مات العلماء ما الذي يحدث؟ قال عليه الصلاة والسلام اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا هو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم وأول شيء ينزع من هذه الأمة، يعني أن هذا العلم يموت من يحمله. حتى إن الواحد من الناس يريد أن يعرف كيف يقسم هذا الميراث وكيف يأخذ كل ذي حق حقه، فلا يجد من يسأله، فيسأل جهالا فيفتون هؤلاء الجهال بغير علم فيقعون في الضلالة، وكذلك يضلون غيرهم. وأيضا مما يبين لنا هذا الأمر جليا هو ما حصل في الأزمنة المتأخرة، لما وضعت كثير من الدول قوانين وأنظمة قد غيرت فيها أحكام الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأحكام التي غيرت في هذه القوانين وفي هذه الأنظمة الأحكام المتعلقة بالفرائض والمواريث، فأصبحوا يورثون من لا يستحق ويمنعون من يستحق، ومنهم من يطالب بتسوية الرجل مع المرأة في الميراث تقليدا لما عليه الغرب، ونحو ذلك مما لا يخفى علينا جميعا. وكذلك نجد أن كثيرا من البلاد ألغوا أساسا تدريس هذا العلم لصعوبة ما يجدونه في تدريسه أو لعدم الحاجة إليه، باعتبار أن القوانين المطبقة في هذه البلاد لا تحتاج إلى أحكام الله سبحانه وتعالى، لأنها تطبق أحكاما وضعية كما ذكرنا آنفا. وهذا كله من أسباب الرفع. فنرجع ونقول هذا العلم له فضل وهو علم شريف. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحثنا على تعلمه وعلى تعاهده لئلا ينسى. وكذلك مما يدل على فضل تعلم هذا العلم ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل، قال آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وأيضا مما ورد في فضل تعلم هذا العلم ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه تعلموا الفرائض فإنه من دينكم. وأيضا جاء بنحوه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض، من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض. ولذلك نجد أن السلف كانت لهم عناية بتعلم هذا العلم. مما أثر عن هؤلاء في تعلم هذا العلم ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض وإذا لهوتم فلهوا بالرمي. إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، يعني اجعلوا هذه الفرائض هي شغلكم الشاغل، انشغلوا بها وجعلوها في حديثكم. وقال عمر رضي الله تعالى عنه لمن كان واليا على أهل مكة لما رآه خارج مكة، فاستغرب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كيف تترك منصبك وكيف تترك وظيفتك التي وكلتك إياها. فأخبره أنه استخلف على الناس في مكة رجلا، فسأله عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من استخلفت؟ قال استخلفت عليهم ابن أبزة. فقال عمر ومن ابن أبزة؟ قال رجل من موالينا. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه استخلفت عليهم مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه قال صدق نبيكم صلى الله عليه وسلم، قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يبقى هنا عمر رضي الله تعالى عنه يبين لنا أن الله تبارك وتعالى يرفع المرء بتعلمه بهذا العلم. وشوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف كانوا يبجلون من كان على دراية وعلى علم بهذا الفن أو بهذا العلم بعلم الفرائض والمواريث. قال إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. ونحن اتفقنا في غيرما موضع أن القارئ عند الصحابة هو الذي يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وكذلك يتعلم معانيه. فلما يأتي ويقول ابن أبزة هذا قارئ يعني حافظ القرآن وكذلك عالم لمعاني القرآن، فلا شك أنه له شأن عظيم. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه صدق كلامه بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالحاصل يعني أن عناية السلف بهذا العلم هذا أكثر من أن يحصى، حتى جاء عصر الأئمة المجتهدين فتوسعوا في أبحاث هذا العلم ووضعوا له أصوله وفروعه، وهو من أبواب الفقه المهمة التي يجب أن ينشغل بها طالب العلم لئلا يندرس هذا العلم كما نبأ النبي صلى الله عليه وسلم بحصوله في آخر الزمان. فالحاصل يعني أن هذا العلم له فضل لشرفه كما بينا. أما بالنسبة لموضوعه وهو المبدأ الرابع، فموضوع علم الفرائض هو قسمة التركة، هو قسمة التركة. فنحن نتعلم هذا العلم من أجل أن نستطيع أن نقسم التركة أو الإرث بين المستحقين. أما بالنسبة للثمرة، فالثمرة المقصودة من علم الفرائض هو إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل ذي حق حقه. طيب يأتي الآن السؤال، إحنا بنقول إن موضوع هذا الفن وثمرته هو أن نقسم التركة وكذلك نعطي كل ذي حق حقه. إيه معنى التركة؟ التركة ننتبه لهذا التعريف لأنه مهم جدا. التركة كل ما يتركه الميت من مال أو حق أو اختصاص، كل ما يتركه الميت من مال أو حق أو اختصاص. فهمنا الآن؟ طيب كل ما يتركه الميت من مال، المال هذا إما أن يكون عينا زي شخص مات وترك عقارا، المال هذا قد يكون دينا يعني له مال عند الآخرين، المال هذا قد يكون منفعة كأجرة مستحقة عند المستأجر أو دية تؤخذ من قاتله باعتبار أنها تدخل في الملك. فهذا هو المقصود بالمال. طيب احنا بنقول كل ما يتركه الميت من مال أو حق، ما المقصود بالحق هنا؟ حق زي مثلا حق القصاص، حق الشفعة إلى آخره. أو اختصاص. ما المراد بالاختصاص؟ الاختصاص ما يختص مستحقه بالانتفاع به وهو غير قابل للتمول والمعاوضة. تاني بنقول الاختصاص هو ما يختص مستحقه بالانتفاع به وهو غير قابل للتمول والمعاوضة، زي مثلا الكلب، كلب الصيد، هذا يجوز الانتفاع به لكن لا يجوز البيع، لا يجوز بيعه، فنسمي هذا بالاختصاص. يعني إيه؟ يعني انتفاع، الانتفاع بهذا الكلب، كلب الصيد، خاص بمن وضع يده عليه، فنقول هذا اختصاص، لا نقول هذا ملك لأنه لا يتمول، لأنه غير قابل للتمول، وكذلك هو غير قابل للمعاوضة. فإذا ترك مالا أو ترك حقا أو ترك اختصاصا فهذا يسمى بالتركة. فالموضوع والثمرة من تعلم هذا العلم كيف نقسم هذه التركة، وكذلك أمر آخر وهو أن نعطي كل ذي حق أحقه. أما بالنسبة للنسبة، فنسبة هذا العلم، علم الفرائض، بالنسبة إلى غيره هو من العلوم الشرعية، ليس هو من العلوم العقلية مثلا، هو من العلوم الشرعية، ولهذا يثاب المرء بلا شك على تعلم هذا العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا حث على تعلمه، وكذلك ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يأتي الآن السؤال عن حكم تعلمه، ما حكم تعلم علم الفرائض؟ علم الفرائض هذا كما أشرنا منذ قليل تعلمه فرض على الكفاية، بمعنى إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين. الإسم، الإسم والاستمداد، الإسم، ما إسم هذا العلم؟ يسمى هذا العلم بعلم الفرائض، ويسمى كذلك بعلم المواريث. وأما بالنسبة لاستمداده فهو من الكتاب والسنة والإجماع. وأما بالنسبة لمسائله، يعني مسائل هذا الفن، فهو ما يذكر في كل باب من تفاصيل المواريث، ما يذكر في كل باب من تفاصيل المواريث، فهذا بالنسبة لمسائل هذا الفن. وهنا في شيء ننبه عليه قبل أن ننتقل لما للنقطة التي تليها، وهو أن هذا العلم ينقسم إلى قسمين، هذا العلم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول وهو فقه المواريث، القسم الأول وهو فقه المواريث. القسم الثاني وهو حساب المواريث، اللي هو كده بين قوسين الجانب العملي. طيب يسأل سائل ويقول من أين أتينا بهذه التقسيمات؟ نقول هذه التقسيمات مأخوذة من التعريف، للتعريف الإصطلاحي الذي ذكرناه آنفا للفرائض، أخذنا منه هذا التقسيم. احنا قلنا في تعريف الفرائض إيش؟ قلنا هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث. طيب ننتبه الآن، بنقول هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، هذا هو فقه المواريث. فندرس الوارثين من الرجال، الوارثين من النساء، العصابات إلى آخره، فنعرف من يرث ومن لا يرث، هذا هو فقه المواريث. ومقدار ما لكل وارث، ومقدار ما لكل وارث، هذا حساب المواريث، هذا هو حساب المواريث. يبقى من خلال ذلك نقول علم المواريث ينقسم إلى قسمين، فقه المواريث وحساب المواريث الذي هو الجانب العملي. طيب ننتقل الآن لمسألة مهمة، وهي ذكرنا منذ قليل أن التركة هذه هي ما يخلفه الميت أو ما يتركه الميت من مال أو حق أو اختصاص. وموضوع علم المواريث هو كيفية توزيع هذه التركة على المستحقين بحيث يأخذ كل ذي حق حقه. طيب هذه التركة، ننتبه لهذه المسألة لأنها من الأهمية بمكان، هذه التركة يتعلق بها بعض الحقوق، هذه تركة يتعلق بها بعض الحقوق. أول هذه الحقوق التي تتعلق بهذه التركة هي الديون التي تتعلق بعين التركة. طيب ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الشخص إذا مات وترك شيئا مما ذكرنا، ترك مالا أو كذا أو كذا على التفصيل الذي ذكرناه، فنقول هذه التركة يتعلق بها حقوق، من هذه الحقوق الديون التي تتعلق بأعيان هذه التركة قبل أن يموت هذا الشخص، زي مثلا زي الرهن، فمن رهن شيئا وسلمه ولم يترك غيره ثم إنه مات بعد ذلك، فنقول دين هذا المرتهن مقدم على كل شيء حتى تجهيز الميت وكذلك التكفين. هذا هو مذهب الجمهور خلافا للحنابلة، فجمهور العلماء يقولون الديون المتعلقة بأعيان التركة مقدمة على تجهيز الميت. طيب نضرب مثالا آخر، شخص اشترى شيئا ولم يقبضه ولم يدفع ثمنه ثم مات، فنقول البائع أحق به من تجهيز الميت ومن تكفينه، وكذلك بالنسبة لحق الزكاة، يعني المال الذي وجبت فيه الزكاة، لأنه كالمرهون بالنسبة للزكاة فيقدم على مؤن التجهيز. يبقى نرجع فنقول كل حق تعلق بعين التركة، كل دين تعلق بعين التركة مقدم على تجهيز الميت وعلى ما سوى ذلك من الحقوق. هذا هو مذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والمالكية خلافا للحنابلة. طيب مذهب الحنابلة في هذه المسألة إيش؟ الحنابلة يقولون لا، تجهيز الميت مقدم على الديون التي تتعلق بعين التركة. فأول حاجة نعملها نجهز هذا الميت، تغسيل، كفن، أجرة لهذا الشخص الذي يحفر القبر لهذا الميت، فمؤنة التجهيز مقدمة عند الحنابلة على الديون المتعلقة بعين التركة. فهمنا الآن؟ طيب من يقول بالقول الأول اللي هم الجمهور، ما دليلهم على ذلك؟ استدلوا على ذلك أن هذه الحقوق متعلقة بعين المال قبل أن تصير تركة، والأصل أن كل حق يقدم في الحياة يقدم في الوفاة. تاني نقول وجهة الجمهور فيما ذهب إليه، وكذلك طبعا منهم الشافعية كما ذكرنا، وجهتهم في ذلك أن هذه الحقوق متعلقة بعين المال قبل أن تصير تركة، والأصل أن كل حق يقدم في الحياة يقدم كذلك في الوفاة. هذا دليل الجمهور فيما ذهب إليه. أما بالنسبة للحنابلة، فالحنابلة يرون أن تجهيز الميت مقدم. ما دليلهم على ذلك؟ قالوا والله الإنسان إذا كان حيا وأحاطت الديون بماله فإنها تقدم ضرورته، اللي هو الثياب، الأواني التي تحتاج من أجل الطبخ وما إلى ذلك، والميت كالحي، تقدم ضرورة الميت على المتعلق بعين التركة. كلام وجيه؟ بلا شك هو كلام وجيه، ومذهب الجمهور كما بينا أيضا مذهب وجيه، وهو أقوى من مذهب الحنابلة، وهذا ما ندين به لله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا الحق الأول الذي يتعلق بالتركة الديون المتعلقة بعين التركة، وهذا هو مذهب الجمهور. طيب فعلى ذلك شخص عليه أرش جناية ومات، نقول والله هذا الأرش لابد أن يدفع أولا قبل أن نجهز هذا الميت. طيب هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني الذي يتعلق بالتركة مؤنة تجهيز الميت من غسيل وكفن وأجرة حافر القبر. الحق الثالث الذي يتعلق بالتركة الديون المرسلة. الديون المرسلة يعني الديون المرسلة يعني الديون المطلقة التي لا تتعلق بعين التركة وإنما تتعلق بذمة الميت، يعني تتعلق بالتركة كلها لا بشيء معين، اللي هو الدين غير الموثق. والديون المرسلة نوعان: ديون لله عز وجل وديون للآدميين. ديون لله زي إيش؟ زي مثلا الكفارات، زي وفاء النذر، زي قضاء الصوم، زي شخص مات وعليه حج واجب. هذا النوع الأول. النوع الثاني ديون للآدميين، اقترض مبلغا من المال من شخص آخر أو أجرة محل أو ما شابه، فهذه ديون للآدميين، فنقول هذه الديون متعلقة بالتركة، فلابد أن نخرج هذا الدين من التركة ونعطي كل ذي حق حقه. الأمر الرابع الذي يتعلق بالتركة الوصية. الوصية عبارة عن إيش؟ عبارة عن تورع من الموصي وبر وصلة، فهي تبرع، يعني ممكن يكون شيء تبرع به تبرعا محضا، وأيضا قد يكون قد أراد بذلك البر والصلة لأحد مثلا من الأقارب ممن لا إرث له أو لا حق له في التركة، فيريد أن يصله بشيء من المال فيوصي لهذا الشخص بشيء من المال. يشترط في هذه الوصية أن تكون في ثلث المال فقط. طب لو كانت أكثر من ذلك؟ نقول هذا لا يجوز. جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه حين عاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد: إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. يبقى هنا بنقول الأمر الأول لابد أن تكون هذه الوصية في ثلث المال، أما ما كان أكثر من ذلك فهذا لا يجوز. الأمر الثاني وهي مسألة الوصية للأجنبي، يعني لابد أن تكون هذه الوصية لغير الوارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إعطاء شيء من المال لأحد الورثة كوصية، يعني يوصي بشيء من المال لأحد من الورثة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في حديث أبي أمامة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يبقى أي شخص سيرث من هذه التركة لا يجوز أن يوصى له بشيء من المال. لماذا؟ لأنه وارث. طب لو كان شخص أجنبي يعني لا حق له في التركة، ينفع يوصي له ولا ما ينفعش؟ ينفع، لا إشكال في ذلك. ويبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أيضا الوصية لوارث فيها تعدي، فيها مخالفة لأوامر الله عز وجل ولحدوده. الله عز وجل قسم الميراث وأعطى كل ذي حق حقه، ذلك أن هذا الوارث في تلك الحالة لو أنه أخذ بالوصية فسيأخذ أكثر من نصيبه المقدر. قال الله عز وجل بعدما ذكر المواريث: قال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يبقى إذن بنقول إعطاء الوصية لأجنبي، الوصية لأجنبي جائزة، الوصية لأحد الورثة غير جائزة. ولو أوصى لأجنبي نقول لابد أن تكون في ثلث المال، وأما ما زاد على ذلك فهذا لا يجوز. طيب يأتي الآن السؤال: لو أوصى بأكثر من الثلث وأجاز الورثة ذلك ينفع ولا ما ينفعش؟ تقول: نعم، هذا جائز، طالما أن الورثة أجازوا ما زاد على الثلث فهذا يجعل الوصية جائزة. لماذا؟ لأنه حقهم وقد تنازلوا عن هذا الحق. في أمر آخر وهو أن هذا الأمر أيضا ينطبق على الوارث. قلنا الآن أنه لا وصية لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. طيب، أجاز الورثة الباقون هذه الوصية، يبقى ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. لماذا؟ لأنه حقهم وقد تنازلوا عنه، فلا شيء في ذلك. يبقى مثلا إخوة كبار، وكل واحد من هؤلاء الإخوة عنده مال، ومات والدهم وترك مالا، وقد أوصى بأن هذا المال لابنه الصغير الذي لم يتزوج مثلا أو ما شابه ذلك، فقال الأخ الأكبر أو قال الإخوة: نحن قد أغنانا الله تبارك وتعالى بما معنا بالمال، فلا بأس أن نعطي هذا المال الذي تركه أبونا لأخينا الصغير. فأجازوا هذه الوصية وتسامحوا فيها وتنازلوا عن حقهم. يجوز هذا ولا لا يجوز؟ نعم، نقول هذا يجوز، لأن هذا الحق قد تنازلوا عنه. فنرجع ونقول: الوصية بأكثر من الثلث أو الوصية لوارث لا تجوز إلا إذا أجاز الورثة ذلك. أمر آخر هو أن الورثة كان يوصى لهم في صدر الإسلام قبل أن تنزل آية التقسيم والتحديد، وبعد أن نزلت هذه الآية آية التقسيم والتحديد نسخ الحكم الأول. قال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني مالا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وبعدين نسخت هذه الآية بقوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره، وبقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يبقى الورثة كان يوصى لهم في صدر الإسلام، ثم نسخ ذلك بآية التقسيم والتحديد: يوصيكم الله في أولادكم. طيب، الآن الوصية مقدمة ولا الدين هو المقدم؟ الله سبحانه وتعالى يقول: من بعد وصية يوصي بها أو دين. هنا سنجد إن الوصية مقدمة في الآية على الدين، هذا هو ظاهر الآية، لكن مع ذلك نقول هذه الآية ليست دليلا على أن الوصية مقدمة في الأداء على الدين. طيب، يسأل سائل ويقول: الله عز وجل يقول من بعد وصية يوصى بها أو دين. نقول هذه الآية لا تدل على هذا الترتيب، ما عندناش شيء يدل على وجوب الترتيب بحيث أننا نقدم الوصية، بل الصواب هو العكس، اللي هو إيش؟ اللي هو تقديم الدين مقدم على الوصية. طيب، لماذا قدمنا الدين على الوصية؟ لأن الدين واجب والوصية تبرع، والواجب مقدم على التبرع، لكن الحكمة في ذلك حتى لا يتهاون بها الورثة. ربنا سبحانه وتعالى إنما قدم ذكر الوصية من أجل أن يهتم بها الورثة، ولا يتهاون أحد في تنفيذ الوصية كعادة الناس. يعني لما الشخص بيموت ويترك مالا، الناس كلها بتهتم بإيش؟ بتهتم بالمال وتوزيع هذا المال، وأقل القليل من يعمل على تنفيذ وصية هذا الميت. فعلشان ينبه ربنا سبحانه وتعالى لأهمية هذه الوصية مراعاة لحق الميت، قدم ذكر الوصية على الدين. فهمنا الآن؟ حتى لا يتهاون بها الورثة، وحتى لا يهملوها ويفرطوا بها، فقدمت من أجل أن يعتني بها هؤلاء الورثة. وباعتبار أن الموصى له ليس عنده ما يثبت به تلك الوصية، أما بالنسبة لصاحب الدين فغالبا ما يكون عنده ما يثبت الحق الذي له على هذا الشخص الذي مات. طيب، يبقى الآن عرفنا أن أول شيء يقدم الديون المتعلقة بعين التركة، ثم بعد ذلك تجهيز الميت، ثم بعد ذلك الديون المطلقة أو المرسلة، ثم بعد ذلك الوصية، ثم يأتي الأمر الخامس والأخير وهو الإرث. ما يتبقى هو الإرث. الإرث هذا يوزع على المستحقين كما سنعرف ونتعلم إن شاء الله من خلال دراستنا لهذا المتن المبارك، أو هذا لهذا النظم المبارك. طيب، نتوقف هنا، وإن شاء الله في الدرس القادم نشرع في ذكر مقدمة هذا النظم المبارك، نعلق على مقدمة المصنف فيما تيسر،